سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهرة الليلة ننقلها لحضراتكم من مسرح الجيب، حيث يقدم مسرحية الكاتب الأيرلندي سامويل بيكيت في مسرحية لعبة النهاية. يشترك في تمثيلها إسلام فارس، حسن عبد الحميد، عصمت محمود، وأحمد توفيق. إخراج سعد أردش. المنظر غرفة عارية، نوافذ صغيرة، رجل أعمى مقعد على كرسي متحرك. اسمه هام، خادمه كلوف لا يستطيع أن يجلس، يتحرك في خطوات مرسومة حادة، ساقاه متصلبتان تماما، حاملا سلما يضعه على النوافذ ويحاول أن يرى شيئا. الأب ناج والأم نيل في صندوقي زبالة، سيقانهم مقطوعة، وكل العالم في الخارج رمادي. انتهت، لقد انتهت، قاربت النهاية، لابد وأنها قد قاربت النهاية. حبة فوق حبة، واحدة بعد واحدة، وفجأة يوما ما يتكون التل، تل صغير، التل المستحيل. لا يمكن أن أعذب أكثر من هذا، سأذهب الآن إلى مطبخي. عشرة أقدام في عشرة أقدام في عشرة أقدام، وانتظروا حتى أسمع الصفارة التي يناديني بها. أبعاد جميلة ونسب جميلة، سوف أتكئ على المنضدة وأحدق في الحائط، وانتظر حتى أسمع الصفارة التي يناديني بها. يخرج كلوف حاملا السلم، ويبدأ هام في الاستيقاظ من نومه، ويرفع الضمادة من على عينيه، يضع نظارة سوداء على عينيه. أريد أن ألعب. ضمادة قذرة أيمكن أن يكون هناك بؤس؟ أعظم من بؤسي بلا شك فيما مضى، أما الآن أبي أمي كلبي. أنا مستعد أن أصدق أنهم يحتملون من العذاب كل ما يمكن أن تحتمله مخلوقات مثلهم، ولكن هل معنى هذا أن عذابهم يعادل عذابي؟ بلا شك لا، كل شيء مطلق. كلما عظم الإنسان ازداد امتلاء وخواء. كلوف؟ لا، وحدي. هذه الأحلام وتلك الغابات كفى، لقد آن لها أن تنتهي حتى في هذا المأوى. على الرغم من هذا فأنا أتردد، أتردد في أن أنتهي. نعم، لقد جاء الوقت، حان وقت النهاية، ولكني أتردد في أنتهي. يا رب أنا متعب، الأفضل لي أن أكون في السرير. أنت تلوث الهواء، أعدني سوف أذهب إلى الفراش. لقد أخرجتك منه توا. ولم لا؟ أنا لا أستطيع أن أدخلك إلى السرير وأخرجك منه كل 5 دقائق، لدي أشياء أخرى أقوم بها. هل رأيت عيني أبدا؟ لا. ألم تراودك نفسك عندما أكون نائما أن تخلع نظارتي وتنظر في عيني؟ أن أرفع الجفون؟ لا. في يوم من الأيام سوف أريهما لك. يبدو أنهما قد ابيضا تماما. كم الساعة؟ كما هي دائما. هل نظرت؟ نعم. إذن صفر. لابد أنها ستمطر. لم تمطر. دعك من هذا، كيف حالك؟ أنا لا أشكو. عادي إذن. قلت لك أنا لا أشكو. أما أنا فأحس بشيء غير عادي. كلوف. نعم. ألم تحتمل ما فيه الكفاية؟ نعم. من ماذا؟ هذا الشيء. لقد احتملت دائما ما فيه الكفاية. ألست أنت كذلك أيضا؟ إذن فلا داعي لأن يحدث أي تغيير. قد تنتهي. طوال حياة كاملة نفس الأسئلة ونفس الأجوبة. أعدني إلى الفراش، اذهب وأحضر الملاءة. كلو. نعم. لن أعطيك بعد الآن شيئا تأكله. إذن فسوف نموت. سأعطيك فقط ما يبقيك حيا، سوف تكون جوعانا دائما. إذن فلن نموت، سأذهب لأحضر الملاءة. لا، سأعطيك بسكويتة واحدة في اليوم، واحدة ونصف. لماذا تبقى معي؟ لماذا تبقيني؟ ليس هناك أحد آخر، ليس هناك مكان آخر، ولكنك ستتركني على أي حال. حاول. إنك لا تحبني. لا. لقد أحببتني مرة. الله. جعلتك تقاسي كثيرا، أليس كذلك؟ ليس هذا. ألم أجعلك تقاسي كثيرا؟ نعم لقد قاسيت. لقد أفزعتني، سامحني. قلت سامح. سمعتك. هل نزفت؟ قليلا. ألم يحن وقت حبات المسكنة؟ لا. كيف حال عينيك؟ سيء. كيف حال ساقيك؟ سيء. ولكنك تستطيع الحركة. نعم. إذا تحرك. أين أنت؟ هنا. ارجع. أين أنت؟ هنا. لماذا لا تقتلني؟ لا أعرف كيف أفتح الدولاب. اذهب أحضر لي عجلتي دراجة. لم تعد هناك دراجات. ماذا فعلت بدراجتك؟ لم يكن عندي أبدا دراجة. هذا شيء لا يطاق. عندما كانت الدراجات لا تزال موجودة كنت أبكي لتكون لي واحدة. ركعت عند قدميك، قلت لي اذهب إلى الجحيم. والآن لم تعد هناك دراجات. وجولاتك عندما كنت تتفقد من أعولهم، أكنت دائما تسير على قدميك؟ في بعض الأحيان كنت أركب حصانا. سوف أتركك، لدي أشياء أقوم بها. في مطبخك؟ نعم. في الخروج من هنا الموت. حسن، انصرف. كل شيء على ما يرام. أريد عصيدة. أيها الأب الملعون، أريد عصيدة. هؤلاء هم الأهل، لم يعد هناك حياء. زغط زغط، هذا كل ما يفكرون فيه. عال، ظننت أنك ستتركني. لم يحن الوقت بعد، لم يحن الوقت بعد. أريد عصيدة. أعطيه عصيدة. لم تعد هناك عصيدة. هل سمعت؟ لا توجد عصيدة. لن تأخذ عصيدة أبدا بعد الآن. أريد عصيدتي، أريد عصيدتي. أعطيه بسكويتة. زاني ملعون. كيف حال ساقيك المقطوعتين؟ أترك ساقي المقطوعتين في حالهما. حضرت بالبسكويتة. ما هذه؟ بسكويت ماري خطا متوسط. انها جاف، انا لا استطيع. احبسها. لو عرف المشيب. اجلس علي. انا لا استطيع الجلوس. حقا، وانا لا استطيع الوقوف. هذا هو الحال. لكل تخصصه. الم يتصل احد بالتليفون؟ ما رأيك في أن نضحك؟ لست على استعداد لذلك. ولا أنا. كلو. نعم. لقد نسيتنا الطبيعة. لم تعد هناك طبيعة. لم تعد هناك طبيعة. أنت تبالغ. أقصد فيما حولنا. ولكننا نتنفس، نتغير، نفقد شعرنا، أسناننا، نفقد ازدهارنا ومثلنا. إذن هي لم تنسنا. ولكنك تقول إنها لم تعد موجودة. لم يحيا أحد قط بمثل تفكيرنا المعوج. إننا نفعل ما نستطيع، وهذا ما يجب أن لا نفعله. أما زالت فيك قطعة سليمة؟ قطعة. إن الأمور تسير هنا ببطء. ألم يحن وقت حبات المسكنة؟ لا. سأتركك، لدي أشياء أقوم بها. في مطبخك؟ نعم. ماذا تفعل هناك؟ أريد أن أعرف. أنظر إلى الحائط. الحائط؟ وماذا ترى على حائطك؟ أحصى الله، أحصى الله، كما ورد في الكتاب المقدس؟ أم أجسادا عارية؟ أرى نوري يخبو. نورك يخبو؟ اسمعوا هذا، وهنا أيضا يمكن أن يخبو نورك. تفرس في، ثم ارجع وقل لي ماذا حدث بنورك. لا يجب أن تكلمني بهذه الطريقة. سامحني. قلت سامحني. سمعتك. هل طلعت البذور التي زرعتها؟ لا. هل نبشت حولها لترى إن كانت قد أنبتت؟ لم تنبت. ربما لم يحن الوقت بعد. لو كانت ستنبت لأنبتت الآن. إنها لن تنبت أبدا. ليس في هذا ما يسر، ولكن هذا هو الحال دائما في نهاية النهار، أليس كذلك يا كلوب؟ دائما. إنها نهاية يوم كغيره من الأيام، أليس كذلك يا كلوب؟ يبدو هذا. ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ إن شيئا ما يأخذ مجراه. حسنا، انصرف. ألم أقل لك انصرف؟ أنا أحاول، أحاول منذ أن لفظت إلى الوجود. كل شيء على ما يرام. هل حان وقت الحب؟ هل كنت نائمة؟ أوه كلا. قبليني. لا نستطيع. حاولي. ما هذه المهزلة يوما بعد يوم؟ لقد فقدت ضرسي. متى؟ كانت موجودة أمس. تستطيعين أن تريني؟ بصعوبة. وأنت؟ أنا ماذا؟ هل تستطيع أن تراني؟ بصعوبة. أحسن، هذا أحسن. لا تقولي هذا، إن نظرنا قد ضعف. نعم. هل تستطيعين أن تسمعيني؟ نعم. وأنت؟ نعم، إن سمعنا لم يضعف. ماذا لم يضعف؟ سمعنا. لا. هل لديك شيء آخر تقوله لي؟ هل تذكرين؟ لا. عندما اصطدمنا ونحن على عجلتنا ذات الكرسيين وفقدنا ساقينا. في الطريق إلى سيدار. هل تشعرين ببرد؟ نعم، ميتة. وأنت؟ تجمد. هل تريدين أن تدخلي؟ نعم. إذا ادخلي. لما لا تدخلين؟ لا أدري. هل غير النشارة الموضوعة تحتك؟ إنها ليست نشارة. لما لا تكون أكثر دقة من هذا يا ناج؟ الرمل الموضوع تحتك إذن. ما أهمية هذا؟ مهم. لقد كان نشارة مرة. مرة. والآن هو رمل من الشاطئ. هو يحضر الآن من الشاطئ رملا. هو الآن رمل. هل غيره لك؟ لا. ولا أنا أيضا سأرفضه. هل تريدين قطعة؟ لا. من ماذا؟ بسكويتة. لقد أبقيت لك نصفها، ثلاثة أرباع من أجلك. خذي. لا. هل أنت متعبة؟ اسكتوا اسكتوا، أنا لا أستطيع النوم. تكلموا بصوت منخفض. إذا استطعت النوم فقد أضاجع، قد أذهب إلى الغابات وعيناي قد تبصران السماء الأرض. سوف أجري أجري ولن يستطيع الإمساك بي. الطبيعة، إن هناك شيئا يقطر في رأسي، قلب في رأسي. هل تسمعينه؟ قلب في رأسه. لا يجب أن يضحك الإنسان من مثل هذه الأشياء يا ناد، لما تضحك منها دائما؟ اخفضي صوتك. ليس هناك شيء أكثر إثارة للضحك من تعاسة الإنسان، أنا معك في هذا، ولكن نعم إن التعاسة هي أكثر إثارة للضحك في هذه الدنيا، ونحن في البداية نضحك قاصد متعمدين، غير أنها تظل دائما كما هي. التعاسة إنها مثل الحكاية المضحكة التي نسمعها مرارا فنجدها ما تزال مضحكة، ولكننا لا نضحك لها. هل لديك شيء آخر تقوله لي؟ لا. هل أنت متأكد؟ إذن سأتركك. ألا تريدين بسكويتتك؟ سأحفظها لك، ظننت أنك ستتركينني. أنا سأتركك. هل تستطيعين أن تهرشي لي قبل أن تذهبي؟ لا. أي في ظهري. لا، حك نفسك في غطاء الصندوق. أريدك أن تهرشي لي تحت في التجويف. أي تجويف؟ التجويف، ألا تستطيعين؟ لقد هرشت لي فيه أمس. الأمس. ألا تستطيعين؟ هل تريدين أن أهرش لك أنا؟ أتبكين من جديد؟ كنت أحاول. يبدو أنه مجرد عرق صغير. ما هذا الذي قاله؟ يبدو أنه مجرد عرق صغير. ماذا يعني هذا؟ هذا لا يعني شيئا. هل أحكي لك حكاية الترزي؟ لا. لماذا؟ لكي أضحكك. إنها ليست مضحكة. كانت تجعلك تضحكين دائما. في أول مرة ظننت أنك ستموتين من الضحك. كان ذلك في بحيرة كومو عصر يوم في شهر إبريل. هل تصدق هذا؟ ماذا؟ أننا خرجنا نجدف في بحيرة كومو عصر يوم في شهر إبريل. كنا قد أعلنا خطبتنا في اليوم السابق. لقد كنت تضحكين في نوبات كادت تقلب بنا القارب. كنا نغرق في هذا اليوم. ذلك لأنني كنت سعيدة. لا، لم يكن هذا، إنها حكايتي ولا شيء غيرها. سعيدة؟ ألا تضحكين لهذه الحكاية حتى الآن في كل مرة أرويها؟ سعيدة. كانت عميقة عميقة. كنت تستطيع أن توغل بنظرك إلى القاع. كم كانت بيضاء، كم كانت نظيفة. دعيني أرويها لك. احتاج رجل إنجليزي لبنطلون مخطط بسرعة لاحتفالات رأس السنة، فذهب إلى الترز ليأخذ مقاسه. انتهينا؟ تعال بعد 4 أيام سوف يكون جاهزا. وبعد 4 أيام آسف جدا، قد بعد أسبوع لقد تفزرت مني قاعدة البنطلون تماما. حسن لا مانع، فالقاعدة ضيقة قد تتمزق مني في أي وقت. ومر أسبوع، أنا آسف جدا جدا، تعال بعد 10 أيام فقد تهرأ الحجر. وما الحيلة أمرنا لله، فالحجر ضيق مثير جدا. ومرت 10 أيام، غاية في الأسف، تعال بعد أسبوعين لقد تكعبلت مني فتحة البنطلون. في أي مأزق يمكن أن تصبح الفتحة الواسعة مشكلة عويصة؟ لم أروي هذه الحكاية أسوأ من هذه المرة، كلما رويتها تزداد سوءا. لعنة الله عليك يا سيدي، لا، هذا أمر خارج تماما، هناك حدود للأدب. في 6 أيام، هل تسمعني؟ في 6 أيام خلق الله العالم، نعم العالم، العالم كله، وأنت لم تستطع أن تصنع لي بنطلونا في 3 شهور. ولكن يا سيد العزيز انظر، يا سيد العزيز انظر إلى العالم، وانظر إلى البنطلون الذي صنعته لك. كنت تستطيع أن توغل بنظرك إلى القاع. ألم تنتهوا؟ ألم تنتهوا أبدا؟ ألن ينتهي هذا أبدا؟ ملكي كله لمن يحضر لي نازعا لهذه المجارير. انزح هذه الأوساخ، اقذف بها إلى البحر. كم كانت بيضاء؟ ماذا؟ ما هذا التخريف الذي تقوله؟ الصحراء لا نبض لها. بما كانت تهذي؟ قالت لي فر إلى الصحراء. ولماذا تتدخل الملعونة في هذا؟ أهذا كل ما قالت؟ لا. ماذا قالت غير ذلك؟ لم أفهم. هل حبستها؟ نعم. هل حبستهما هما الاثنين؟ نعم. أحكم عليهما الغطاء. أمامنا متسع من الوقت، لقد بدأ غضبي يهدأ، أريد أن أتبول. سأذهب لأحضر المبولة. أمامنا متسع من الوقت، أعطني حبة المسكنة. لا يزال الوقت مبكرا. لقد أخذت المهدمة توا ولن تؤثر الحبة إذا أخذتها الآن. في الصباح يثيرونك وفي المساء يسكنونك، أو ربما بالعكس. الدكتور العجوز طبعا مات. لم يكن عجوزا. ولكن هل مات؟ بالطبع. أتسألني أنا عن هذا؟ دور بي دورة صغيرة، ليس بهذه السرعة. رحلة حول العالم. خذ حذاء الجدران، عد إلى الوسط. لقد كنت في الوسط، أليس كذلك؟ نعم. إننا بحاجة إلى كرسي جيد ذي عجلات كبيرة، عجلات دراجة. هل تسير بحذاء الجدران؟ نعم. كذب، لما تكذب علي؟ كذب. الجدار القديم، خلف هذا الجحيم الآخر. اقتلب اقتلب، اتسخ في الجدار. ارفع يديك. هل تسمع؟ طوب مجوف. من كل شيء مجوف. كفى، ارجع، انا لمؤمن الدوره. عد بي الى مكاني. هل هذا مكاني؟ نعم مكانك. هل أنا في الوسط تماما؟ سأقيس. تقريبا تقريبا. هم. هل أنا في الوسط تقريبا؟ أظن ذلك. أظن ذلك؟ ضعني في الوسط تماما. فأحضر الشريط. تقريبا تقريبا في الوسط بالضبط. أشعر أنني على اليسار قليلا. الآن أشعر أنني على اليمين قليلا. أشعر أنني إلى الأمام قليلا. الآن أشعر أنني إلى الخلف قليلا. لا تقف هنا، إن جسدي أقشعره منك. لو استطعت أن أقتل ساموت سعيدا. كيف حال الجو؟ كالمعتاد. انظر إلى الأرض. نظرت بالمنظار. لا حاجة للمنظار. انظر إلى الأرض بالمنظار. سأذهب لأخذ المنظار. لا داعي للمنظار. عدت ومع المنظار أحتاج لسلم. لماذا؟ هل قصرت؟ هذا لا يعجبني. هذا لا يعجبني أبدا. عدت ومعي سلم. أريد المنظار. ولكن المنظار معك. لا، المنظار ليس معك. هذا مميت. إن الأشياء تنتعش. لقد فعلت هذا عمدا. أرى جمعا غفيرا في نشوة من الفرح. هذا هو المنظار المعظم حقا. حسن، ألا نضحك؟ أنا لا أضحك ولا أنا. فلننظر. صفر صفر صفر. لا شيء يتحرك. كل شيء صفر. انتظر حتى يوجه لك الكلام. كل شيء كل شيء ماذا؟ كل ما هو هذا الكل الذي تسأل عنه في جملة واحدة؟ هذا هو ما تريد أن تعرفه؟ دقيقة واحدة إذن. موات. حسن، هل استرحت الآن؟ انظر إلى البحر كما هو. انظر إلى المحيط. لم أرى مثل هذا من قبل. ماذا؟ شراع زعانف؟ دخان؟ لقد تلاشى الضوء. كلنا نعرف هذا. لقد كانت هناك بقية من المنبع. نعم. والآن ذهب كله. لا طيور بحرية؟ طيور بحرية. والأفق؟ لا شيء في الأفق. ماذا بحق السماء يمكن أن يوجد في الأفق؟ الأمواج. كيف تبدو الأمواج؟ الأمواج كالرصاص. والشمس؟ صفر. ولكن لابد وأنها تغرب الآن. انظر مرة أخرى. ملعونة الشمس. نحن إذن بالليل؟ لا. ماذا إذن؟ رمادي. رمادي. رمادي. سمعتك تقول رمادي. أسود خفيف من القطب إلى القطب. أنت تبالغ. لا تقف هنا، إن جسدي يقشعر منك. لما هذه المهزلة يوما بعد يوم؟ إنه روتين. من يدري، في الليلة الماضية نظرت داخل صدري، كان هناك جرح كبير. أوه، لقد رأيت قلبك. لا، لقد كان ما رأيت شيئا حيا. كلوف. نعم. ماذا يحدث؟ إن شيئا ما يأخذ مجراه. كلوف، ماذا تريد؟ نحن لم نبدأ في أن نعني شيئا. نعني شيئا؟ أنت وأنا نعني شيئا؟ هذه نقطة ظريفة. من يدري؟ تصور لو عاد مخلوق عاقل إلى الأرض، أليس من المحتمل أن تدور في رأسه أفكار إذا ما راقبنا مدة طويلة؟ نعم، الآن عرفت كل شيء. نعم، الآن عرفت ماذا يقصدان. وبدون أن نذهب بعيدا إلى هذا الحد، نحن أنفسنا، نحن أنفسنا في بعض اللحظات، تصور لو أن كل هذا لم يكن عبثا. في جسمي بلغوث. بلغوث؟ ألا تزال هناك براغيث في جسمي واحد؟ إلا إذا كان قملة. ولكن قد تبدأ الإنسانية كلها مرة أخرى منه. امسكه بحق السماء، امسك. سأذهب ليخرى البدرة. برغوث، شيء فظيع. أي يوم هذا؟ عدت ومعي بدرة الحشرات. دعه يذوقها. الوحش استطاه. أظن ذلك. كنت تريد أن تتبول. إنني أتبول. هذه هي الروح، هكذا يجب أن تكون. دعنا نذهب من هنا جنوبا. تستطيع أنت أن تصنع مركبا صغيرا، وسوف يحملنا الطيار بعيدا بعيدا جدا، إلى حيث توجد حيوانات ثديية أخرى. لا قدر الله. وحدي سوف أقلع إذن. وحدي، ابدأ في صنع المركب فورا. غدا سوف أذهب من هنا إلى الأبد. سأبدأ حالا. انتظر. هل هناك سمك القرش؟ هل تعتقد؟ القرش؟ لا أعرف. إذا كانت هناك فهي موجودة. انتظر. ألم يحل وقت حبة المسكنة؟ لا. انتظر. كيف حال عينيك؟ سيء. ولكنك تستطيع أن ترى. كل ما أريد. كيف حال ساقي؟ سيء. ولكنك تستطيع السير. أذهب وأجيب. في بيتي. يوما ما سوف تصبح أعمى مثلي. سوف تجلس هنا ذرة في الفراغ، في الظلام، إلى الأبد مثلي. يوما ما ستقول لنفسك: لقد تعبت، سوف أجلس. وعندئذ ستذهب وتجلس، ثم تقول: أنا جائع، سأقوم لآتي بشيء آكله. ولكنك لن تستطيع القيام. ستقول: كان يجب ألا أجلس، ولكن ما دمت قد جلست فلأبقى جالسا مدة أطول، بعدها أقوم وآتي بشيء آكله. ولكنك لن تقوم ولن تأتي بشيء تأكله. سوف تنظر فترة إلى الحائط، ثم تقول: سأغلق عيني، ربما أخفيت إخفاءة قصيرة، بعدها أشعر بالتحسن. وعندئذ تغلق عينيك، فإذا فتحتهما من جديد فلن يكون هناك حائط. سيحيطك من كل جانب فراغ لا نهائي، فراغ لا يملأه كل الموتى من كل العصور إذا ما بعثوا. وهناك سوف تكون أنت مثل قشة جافة في وسط الفيافي. نعم، يوما ما سوف تعرف ما أنا فيه. سوف تكون مثلي، ولكن لن يكون معك أحد. هذا هو الفارق. ذلك لأنك لم تشفق على أحد، ولأنه لن يكون هناك أحد لتشفق عليه. هذا أمر غير مؤكد. هناك شيء واحد نسيته. أنا لا أستطيع أن أجلس. سوف ترقد إذن، ما الفارق؟ أو تقف ثابتا لا تتحرك مثل ما أنت الآن. يوما ما ستقول لنفسك لقد تعبت سوف أقف. ما أهمية الوضع على أي حال؟ إذن فأنتم جميعا تريدونني أن أترككم؟ طبعا. إذن فسوف أترككم. أنت لا تستطيع أن تتركنا. إذن فلن أترككم. لما لا تقضي علينا؟ سوف أقول لك كيف يفتح الدولاب إذا وعدت بأن تجهز علي. أنا لا أستطيع أن أجهز عليك. إذن فلن تجهز علي. سوف أتركك، لدي أشياء يجب أن أوديها. هل تذكر متى أتيت إلى هنا؟ لا، كنت صغيرا جدا. لقد قلت لي أنت هذا. هل تذكر أباك؟ نفس الإجابة. لقد سألتني هذه الأسئلة ملايين المرات. كم أحب الأسئلة القديمة، الأسئلة القديمة والإجابات القديمة، لا شيء يعادلها. لقد كان أن كنت أنا أبا لك. نعم نعم، لقد كنت ذلك لي. وبيتي بيتا لك. نعم لقد كان ذلك لي. أما لي أنا فلا أب، أما لهام فلا بيت. سوف أتركك. هل حدث أن فكرت مرة في شيء واحد؟ أبدا. أننا هنا في حفرة ولكن خلف التلال، ها؟ ربما كان كل شيء لا يزال أخضرا، زهور، فواكه، حقول. ربما لن تحتاج إلى أن تذهب بعيدا جدا. أنا لا أستطيع أن أذهب بعيدا جدا. سوف أتركك. هل كلبي جاهز؟ تنقصه رجل. هل هو حريري الملمس؟ إنه بوميرانيا. اذهب وأحضره. تنقصه رجل. اذهب وأحضره. كل شيء على ما يرام. كلابك حضرت. إنه أبيض أليس كذلك؟ تقريبا. ماذا تعني تقريبا؟ هل هو أبيض أم لا؟ إنه ليس أبيض. لقد أغفلت أعضاءه التناسلية. إنه لم ينتهي بعد، الجنس يأتي في النهاية. ولكنك لم تضع له أشرطة. قلت لك إنه لم ينتهي. أولا تنهي الكلب ثم تضع له الأشرطة. هل يستطيع الوقوف؟ لا أعرف. حاول. حسن انتظر. حسن إنه واقف. أين أين؟ هنا. هل هو يحدق في؟ نعم. يبدو وكأنه يسألني أن أصحبه في نزهة. إذا أردت. أو كأنه يطلب مني أن ألهي بعظمة. أتركه واقفا في مكانه يستعطفني. سوف أتركك. هل جاءتك الرؤية؟ أقل مما سبق. هل النور مضاء عند الأم بيج؟ النور؟ وكيف يكون نور أحد مضاء؟ انطفأت؟ طبعا انطفأ. إذا لم يكن منيرا فهو منطفئ. لا، أنا أقصد الأم بيج نفسها. طبعا انطفأت. ماذا بهاك اليوم؟ أنا آخذ مجراي. هل دفنت؟ دفنت؟ من يدفنها؟ أنت. أنا؟ أو ليس عندي ما يكفيني حتى أخرج لدفن الناس؟ ولكنك ستدفنني. لا، لن أدفنك. لقد كانت امرأة ممتلئة يوما ما كزهرة الحقول. ما كان أحسنها للرجال. ونحن أيضا كنا ممتلئين يوما ما. نادرا من لم يكن ممتلئا في يوم ما. اذهب أحضر الخطاف. افعل هذا افعل ذاك وانا افعل لا ارفض ابدا. لماذا؟ انت لا تستطيع الرفض. قريبا لن افعل شيئا. لن تكون قادرا على ان تفعل شيئا. هذه المخلوقات. المخلوقات كل شيء يجب أن يفسر لها. هذا هو خطافك، اغرز. ايه، هل تحركت؟ لا، اذهب واحضر علبة الزيت. لماذا؟ لكي اشحم العجلات. لقد شحمتهم انا امس. امس ماذا يعني هذا الامس؟ يعني ذاك اليوم الملعون الذي مر منذ امد طويل قبل هذا اليوم البشع الذي نحن فيه. انني استعمل الكلمات التي علمتها لي، فاذا كانت لم تعد تعني شيئا فعلمني غيرها او دعني ابقى صامتا. عرفت مرة رجلا مجنونا كان يتصور أن نهاية العالم قد حلت. كان رساما وحفارا، كنت معجبا به أشد الإعجاب. اعتدت أن أذهب لأزوره في المصحة، كنت أسحبه من يده وأجره إلى النافذة. انظر هناك كل هذا القمح النامي، وهناك انظر إلى قلوع أسطول صياد الرنجة، انظر كل هذا الجمال. كان ينتزع يده مني وينسحب عائدا إلى ركنه مذهولا، فكل ما رآه لم يكن سوى رماد. هو وحده قد أنقذ، هو وحده قد نسي. يبدو أن حالته لم تكن غريبة على أي حال. مجنون؟ ومتى كان ذلك؟ منذ زمن طويل، منذ زمن طويل. لم تكن أنت قد جئت بعد إلى أرض الأحياء. كانت أياما. كنت معجبا به أشد الإعجاب، كان رساما وحفارا. إن هناك كثيرا من الأشياء الفظيعة. لا لا، أعد منها كثير الآن. كلوب. نعم. ألا تعتقد أن هذا قد استهل الكفاية؟ نعم. ما هو هذا الشيء؟ أنا أعتقد هذا دائما. وأنت؟ إذن فهو يوم كبقية الأيام. نعم، حتى ينقضي. نفس التبلد والفراغ طوال الحياة. أنا لا أستطيع أن أتركك. أعرف هذا، ولا تستطيع أن تتبعني أيضا. إذا حدث وتركتني فكيف أعرف أنا؟ ببساطة سوف تصفر لي، فإذا لم أحضر جريا فأنا قد تركتك. ألن تأتي لتقبلني قبلة الوداع؟ لا أعتقد هذا، ولكن ربما تكون قد مت في مطبخي. ستكون النتيجة واحدة. ولكن كيف أعرف أنك قد مت في مطبخي؟ حسنا، عاجلا أو آجلا سوف تبدأ رائحتي تفوح. إن رائحتك تفوح من الآن، رائحة الجثث تملأ المكان كله، تملأ الكون كله. فليذهب الكون إلى الجحيم. فكر في شيء. في ماذا؟ فكرة، ابتكر فكرة، فكرة بارعة. طيب، الآلام في ساقي آلام غير معقولة. بعد لحظات لن أعود قادرا على التفكير. ولن تستطيع أن تتركني. ماذا تفعل؟ أفكر. أي عقل؟ حسن، انتظر. نعم نعم، لقد وجدتها. سوف أضبط المنبه. لا يبدو أن هذا اليوم هو أحد أيام المشرقة، ولكن بصراحة تصفر لي فلا أحضر. إذا دق جرس المنبه فأنا قد تركتك، أما إذا لم يدق فقد مت. ولكن هل هو صالح للاستعمال؟ المنبه هل يعمل؟ ولما لا يعمل؟ لأنه قد استعمل كثيرا، لكنه يكاد أن يكون غير مستعمل. إذن فقد فاسد من قلة الاستعمال. سأذهب لأراه. إن إنه قادر على إيقاظ الموتى. هل سمعته؟ بصعوبة. صوته قرب النهاية مريع. أنا أفضل دقاته في الوسط. ألم يعد الوقت حبة المسكنة؟ لا، سأتركك. لقد حان وقت قصتي. هل تريد سماع قصتي؟ لا. اسأل أبي هل يريد سماع قصتي. إنه إنه لا يريد سماع قصتك. سوف أعطيه بونبوني. إنه يريد فاكهة محفوظة. سنعطيه فاكهة محفوظة. اتفقنا. هل تؤمن بالحياة القادمة؟ كانت حياتي كذلك دائما. لقد أصبته هذه المرة. أنا أصغي لك. نصاب، لما أنجبتني؟ لم أكن أعرف. ماذا؟ ما الذي لم تكن تعرفه؟ أنه سيكون أنت. سوف تعطيني فاكهة محفوظة؟ بعد أن تسمع. هل تقسم؟ نعم. لماذا؟ بشرفي. قطعتين. واحدة. واحدة لي وواحدة. واحدة. أسكت. أين توقفت في حكايتي؟ لقد انتهت. انتهينا. انتهينا تقريبا. لن يكون هناك حديث بعد الآن. إن شيئا يقطر في رأسي منذ عملية الطربنة. ضربات، ضربات، دائما في نفس المكان. ربما كان الأمر مجرد عرق صغير أو شريان صغير. فلنكف عن هذا، فهذا وقت القصة. أين توقفت؟ جاءني الرجل زاحفا على بطنه، شاحبا شحوبا رائعا ونحيفا، يبدو عليه أنه على وشك أن... لا، لقد قلت هذه القطعة من قبل. وبهدوء حشوت أنا البايب الخزفية وأشعلتها ب... فلنقل بكبريت الشمع، وسحبت عدة أنفاس. ماذا تريد أنت؟ لقد كان يوما قارس البرودة بشكل غير عادي فيما أذكر. كان الترمومتر يشير إلى الصفر، ولكنها كانت ليلة الكريسماس وليس في هذا شيء غير عادي، فالجو كان متفقا مع فصل السنة، وهو أمر نادر الحدوث. أية ريح شريرة ألقت بك في طريقي؟ فرفع وجهه إلي. كان وجها مسودا من الطين الذي اختلط مع الدموع. هذا كلام مضبوط. لا لا لا تنظر إلي، لا تنظر إلي. فأطرق بعيني وتمتم بشيء اعتذارات فيما أعتقد. أنا رجل مشغول، أظنك تعرف هذا، وكل الترتيبات النهائية قبل الاحتفالات، أنت تعرف ما هي. والآن تكلم، ماذا تبغي من اقتحامك علي بهذا الشكل؟ لقد كان يوما مشرقا باهرا فيما أذكر، وجهاز قياس الضوء يشير إلى 50 درجة، ولكن الشمس كانت قد بدأت تتجه إلى أسفل، غارقة في ال... في وسط الموتى. أليست هذه جملة رائعة؟ هيا رجل تكلم، ماذا تريد مني؟ قدم لي شكواك ودعني أعود إلى الأعباء التي تثقل كاهلي. هذه هي اللغة وإلا فلا. على أي حال، عندئذ انفتح في الكلام، قال إنه صغيري. طفل صغير مسكين، قال لي ولدي الصغير، وكأنما يهم أن يكون ذكرا أو أنثى. من أين أتى هو؟ وذكر لي اسم الجحر الذي خرج منه، إنه يبعد عنا مسيرة نصف يوم على الأقل على صهوة جوال. ما هو الشيء الذي تلمح إليه؟ هل تريد أن تقول إن هذا المكان لا يزال مأهولا؟ لا لا، ليس فيه إنسان إلا هو والطفل، إذا افترضنا أن الطفل موجود. المهم سألته عن الأحوال في كهف خلف الهوة، فقال ليس هناك إنسان واحد. حسن، وبعد ذلك تريد مني أن أصدق أنك قد تركت صغيرك هناك وحده تماما، وأن أصدق أيضا أنه لا يزال حيا؟ كفاك تحايلا. لقد كان يوما عصفت الريح وحشيا فيما أذكر، وجهاز قياس سرعة الريح يشير إلى 100. الرياح كانت تحطم أشجار الصنوبر الميتة وتجرفها بعيدا. هذا تعبير ضعيف نوعا ما. هيا يا رجل تكلم، ماذا تريد مني؟ يجب أن أبدأ حالا في تزيين شجرة عيد الميلاد. باختصار تكشف الأمر أخيرا، فإذا ما يريده مني هو خبز لطفله الصغير. خبز؟ ولكن أنا ليس عندي خبز، فهو لا يتفق مع معدتي. إذن ربما قليل من القمح. هذا هو التعبير الملائم. قمح؟ أجل عندي قمح، هذا صحيح، في مخازني. ولكن استعمل عقلك، سوف أعطيك أنا رطلا أو رطلا والنصف من القمح لتحمله عائدا إلى ولدك، وتطبخ له إن كان لا يزال حيا قدرا شهية من العصيدة. قدرا والنصف من العصيدة مليئة بالتغذية له. حسن، يعود الدم إلى خدود طفلك الصغير ربما، ولكن ماذا بعد هذا؟ لقد نفد صبري. استعمل عقلك، ألا تستطيع أن تستعمل عقلك؟ أنت على الأرض ولا علاج لهذا. لقد كان يوما جافا جدا فيما أذكر، وجهاز قياس الرطوبة يشير إلى 0. جو مثالي لللمباجو في أطرافي. ولكن بحق السماء، ماذا تتصور؟ أن الأرض ستحيا عندما يأتي الربيع؟ أن الأنهار والبحار سوف تمتلئ بالأسماك مرة أخرى؟ أن السماء لا تزال ترسل المن للأغبياء أمثالك؟ وبالتدريج بدأت أهدأ. هدأت إلى حد أنني استطعت أن أسأله كم استغرق مجيئه إلى هنا. 3 أيام كاملة. حسن، وفي أي حالة ترك طفله؟ غارقا في النوم. غارقا في أي نوم؟ أي نوم؟ باختصار عرضت عليه أخيرا أن يلتحق بخدمتي، فقد مس وترا من قلبي. ومن هذا عرفت أنني لم أعد أنتمي إلى هذا العالم. ثم ماذا؟ وهنا إن كنت حذرا فأنت تستطيع أن تموت ميتة طيبة في سلام وهدوء. وفي النهاية سألني إن كنت أوافق على أن آوي ابنه الصغير عندي أيضا إن كان لا يزال حيا. كانت هذه هي اللحظة التي أنتظرها. هل أوافق على أن آوي ابنه الصغير عندي أيضا؟ إنني ما زلت أستطيع أن أراه ماثلا أمامي على ركبتيه، ويداه مفرودتان على الأرض، محدقا في وجهي بعينيه المجنونتين على عكس ما أريد. سوف أنتهي من هذه القصة حالا، إلا إذا أدخلت عليها شخصيات جديدة. ولكن أين أجد هذه الشخصيات؟ وأين أبحث عنها؟ فلنصبح أصلي للرب. فاكهتي المحفوظة. هناك فأر في المطبخ. فأر؟ ألا تزال هناك في أخي واحد؟ ألم تقضي علي؟ ليس نهائيا، لقد قطعتنا الآن. لن يستطيع الهرب. لا، سوف تقضي عليه فيما بعد. فلنصلي للرب مرة أخرى. فاكهة المحفوظة. الرب أولا. هل أنت مستعد؟ فلنبدأ إذن. وأنت؟ انتظر. أبانا الذي في... اسكت! صلي في سرك، ألم تتعلم الأدب؟ فلنبدأ إذن. وبعد، يا له من أمل. وأنت؟ جميل عليه اللعنة. وأنت؟ انتظر. لا فائدة. ابن الحرام، إنه غير موجود. لم يوجد بعد. فاكهة المحفوظة. لم تعد هناك فاكهة محفوظة. هذا طبيعي، فأنا على أي حال أبوه. إذا لم أكن أنا، فمن الممكن أن يكون أي رجل آخر. ولكن هذا ليس عذرا. خذ الملبن مثلا، إنه حلوى لم تعد موجودة الآن، كلنا نعرف هذا. وأنا لا أحب شيئا في الدنيا مثل حبي له. وفي يوم ما سوف أطلب منك أن تعطيني قطعة منه في مقابل أن أعطيك أنا حناني. وبالطبع سوف تعدني أنت أن تعطيني. لا بد على الإنسان أن يجاري الزمن. من كنت تنادي عندما كنت طفلا صغيرا، عندما كنت تفزع في الظلام؟ أمك؟ لا، أنا. كنا ندعك تبكي، كنا ننقلك إلى مكان بعيد عنا حتى لا نسمعك ونستطيع أن ننام في أمان. كنت أنام أنا سعيدا سعادة الملوك، وتأتي أنت لتوقظني لكي أسمع لك. لم يكن هذا أمرا ضروريا بالنسبة لك. لم تكن في حاجة إلي حقا لكي أسمعك. إني أتمنى أن يأتي اليوم الذي تحتاج فيه إلي حقا لكي أسمعك، اليوم الذي تحتاج فيه إلى أن تسمع صوتي. أي صوت؟ وأتمنى أن أظل حيا حتى أسمعك تناديني كما كنت تناديني وأنت طفل صغير خائف في الظلمة ولا أمل لك غيري. نيل، نيل، انتهت الآن احتفالاتنا. الكلب ذهب. إنه ليس كلبا حقيقيا، إنه لا يستطيع أن يذهب. ولكنه ليس هنا. إنه راقد هناك. سلمه لي. بهيم قذر. ماذا تفعل؟ أرتب هذه الأشياء، سوف أزيل كل هذه الأشياء. يرتب؟ أنا أحب النظام، إنه حلمي. عالم كل شيء فيه ساكن، كل شيء في مكانه الأخير تحت آخر تراب. بحق السماء، ما هذا الذي تفعله؟ أبذل كل ما في وسعي لخلق شيء من النظام. دعك من هذا. على أي حال، هنا أو في أي مكان آخر، ماذا حدث لقدمك؟ قدمي؟ وقع خطواتك غريب. ترم ترم. لا بد وأنني قد لبست حذائي الكبير. لماذا؟ هل كان الشبشب يؤلمك؟ سوف أتركك. لا، ما الذي يبقيني؟ الحوار. لقد تقدمت في قصتي، تقدمت فيها تقدما قريبا. اسألني أين وصلت في القصة. على فكرة، قصتك. أي قصة؟ القصة التي ترويها لنفسك طوال الأيام. تعني يومياتي؟ هذا ما أعني. استمر استمر، تكلم. أرجو أن تكون قد تقدمت فيها. لم أتقدم كثيرا، لم أتقدم كثيرا. فهناك أيام مثل اليوم مثلا لا يجد الإنسان فيها الإلهام، ولا تستطيع أن تفعل في هذا شيئا، فقد تنتظر حتى يأتي. لا يمكن أن تجبر الإلهام أو أن تستدعيه بالقوة، لا يمكن، إنه شيء مقدور. ولكني على أي حال تقدمت في القصة بعض الشيء، مشاكل التعبير الفني، أنت تعرفها. أقول لك لقد تقدمت في القصة، تقدمت فيها تقدما طيبا. لم أكن لأصدق. على الرغم من كل شيء استطعت أن تتقدم في القصة. لم أتقدم كثيرا، أنت تعلم، لم أتقدم كثيرا، ولكنه على أي حال خير من لا شيء. خير من لا شيء؟ هل هذا ممكن؟ سأروي لك القصة. إنه يأتي زاحفا على بطنه. من؟ ماذا؟ من هو؟ من هو؟ شخص آخر. هو، لم أكن متأكدا. زاحفا على بطنه، يعوي من أجل خبز لطفله الصغير، وقد منحناه عملا كبستاني و... ما الذي يضحك في كلامي؟ عملا كبستاني. هل تضحك هذه الكلمة؟ أعتقد هذا. ليس الخبز هو الذي يضحك؟ أو ربما ولده الصغير. أنا أعترف أن الجملة كلها كانت مضحكة. ما رأيك في أن نبدأ في القهقهة معا؟ لا أستطيع أن أقهقها مرة أخرى اليوم. ولا أنا. إذن أستمر أنا. وقبل أن يقبل العمل سألني إن كنت أوافق على أن آوي ابنه الصغير عندي أيضا. كم عمره؟ طفل صغير. كان عليه أن يتسلق الأشجار، كل الأعمال الصغيرة التافهة، وبهذا كان من المحتمل أن يكبر. محتمل جدا. استمر بفضلك، استمر. هذا كل ما هناك، لقد توقفت هنا. هل تعرف كيف ستستمر الحكاية؟ تقريبا. ألن تحل النهاية قريبا؟ أخشى هذا. أوه، سوف تعمل غيرها. لا أعرف، أشعر أنني قد تعبت، امتصني الجهد الخلاق الطويل. لو أستطيع أن أجر نفسي إلى البحر لصنعت من الرمال وسادة لرأسي، وبقيت هناك أنتظر المد. لم يعد هناك مد. اذهب وانظر هل ماتت. يبدو ذلك. هناك لا يبدو أنه قد مات. ماذا يفعل؟ يبكي. إذن فهو حي. هل مرت بك أبدا لحظة سعادة؟ لا أعتقد. ضعني تحت النافذة، أريد أن أشعر بالضوء على وجهي. هل تذكر في البداية عندما كنت تأخذني في جولات، لقد كنت ترفع الكرسي عاليا جدا، في كل خطوة كنت تكاد توقعني من على الكرسي. لقد كنا نقضي معا وقتا طيبا، زمنا طيبا جدا، ثم اعترضنا هذا الشيء. هل وصلنا؟ هل هناك ضوء؟ ليست الدنيا ظلاما. أنا أسألك، هل هناك ضوء؟ نعم. الستائر ليست مزدلة؟ لا. أي نافذة تلك؟ الأرض. أعرف هذا، ولكن ليس هناك ضوء. النافذة الأخرى. الأرض. هذا هو الضوء، كأنه شعاع من الشمس. لا لا، هذا الذي يسقط على وجهي أليس شعاع شمس؟ لا. هل لوني أبيض جدا؟ أبيض؟ ليس أكثر من المعتاد. افتح النافذة، اسمع البحر. لن تسمع. حتى وإن فتحت النافذة؟ لا. إذن فلا جدوى من فتح النافذة؟ لا. إذن افتح. هل فتحتها؟ نعم. هل تقسم إنك فتحتها؟ نعم. يبدو أن البحر ساكن جدا. أنا أسألك، هل البحر ساكن؟ نعم. ذلك لأنه ليس هناك ملاحون. لقد قل حديثك معي فجأة. هل أنت متعب؟ أشعر بالبرد. في أي شهر النحت؟ أغلق النافذة فلنعد. لا تقف هنا، إن جسدي أقشعره منك. أبي، أبي، اذهب إليه لتعرف هل سمعني. نعم. في المرتين؟ مرة واحدة. الأولى أم الثانية؟ إنه لا يعرف. لابد وأنه سمع المرة الثانية. سوف لا نعرف أبدا. أما زال يبكي؟ لا. الموتى تضيع ذكراهم بسرعة. ماذا يفعل؟ يمتص البسكويتة. والحياة تسير. أعطني بطانية، أنا أرتجف من البرد. لا توجد بطاطين. قبل. ألن تقبلني؟ لا. على جبهتي؟ لن أقبلك في أي مكان. أعطني يدك على الأقل. ألن تعطيني يدك؟ لن ألمسك. أعطني الكلب. لا. ألا تريد كلبك؟ لا. إذن سأتركه. طيب. إذا لم أقتل هذا الفأر فسوف يموت. طيب. أريد أن ألعب. إننا نتقدم. إنك تبكي وتبكي للا شيء، لمجرد أن لا تضحك. وشيئا فشيئا تبدأ الحزن. كل هؤلاء كان يجب علي أن أساعدهم. أساعدهم، أنقذهم، أنقذهم. لقد كان المكان مكتظا بهم. فكر، استعمل رأسك، فكر. أنت على الأرض ولا علاج لهذا. اخرجوا من هنا وأحبوا بعضكم بعضا. أسلخ جارك كما تسلخ نفسك. إذا لم يطلبوا الخبز فهم يطلبون الفطير. اخرجوا عن وجهي وعودوا إلى حفلاتكم التي تتحسسون فيها بعضكم البعض. كل هذا وليس عندي كلب حقيقي. إن النهاية في البداية، ومع ذلك فالإنسان يمضي. ربما أستطيع أن أمضي في قصتي، أن أنهيها وأبدأ واحدة أخرى. ربما أستطيع أن ألقي بنفسي على الأرض، أغرز أظافري في الشقوق وأسحب نفسي إلى الأمام. وتأتي النهاية وأنا هنا أتعجب ما الذي أتى بها، وأتعجب ما الذي لما أخذت كل هذا الوقت لتأتي. سوف أكون هنا في المأوى القديم وحيدا في مواجهة الصمت والسكون. لو أستطيع أن أحتفظ بهدوئي وأجلس ساكنا فسوف ينتهي كل صوت وكل حركة، سوف ينتهي كل شيء ويزول. سوف أكون قد ناديت على أبي وناديت على ابني، ناديت مرتين أو حتى ثلاثة إذا لم يسمعوني في الأولى ولا في الثانية. سأقول لنفسي إنه سيعود، ثم ماذا؟ لن يستطيع أن يعود، فقد ذهب بعيدا. ثم ماذا؟ كل أنواع التصورات. أتصور أنني مراقب، الفأر، خطوات، أنفاس تحتبث، ثم دمدمات كلمات. وأبقى أنا كطفل وحيد يجعل من نفسه أطفالا كثيرة، اثنين، ثلاثة، حتى نكون معا، نهمس معا في الظلام، اللحظة بعد اللحظة تتساقط لها وقع ودقة، كأنها حبات قمح ذلك الإغريقي العجوز. وأنت طوال تنتظر وتنتظر كي تستحيل هذه اللحظات إلى حياة كاملة. دعنا نفرغ من هذا. ماذا؟ لم تذهب ولم تمت؟ بالروح فقط. أيهم؟ الاثنان معا. إذا تركتني فستموت. والعكس صحيح. في الخارج من هنا الموت. والفأر هرب، لن يستطيع أن يذهب بعيدا، أليس كذلك؟ إنه ليس في حاجة إلى أن يذهب بعيدا. ألم يح الوقت حبتي المسكنة؟ نعم. أخيرا. لي بسرعة. لم تعد هناك حبوب مسكنة، لم تع حبوب مسكنة؟ لم تعد مسكنة، لن تحصل عليها أبدا بعد الآن. ولا العلبة الصغيرة المستديرة لقد كانت مليئة. نعم، ولكنها الآن فارغة. وماذا سأفعل أنا الآن؟ ما الذي سأفعله أنا؟ أملأ المنبه، انظر إلى الأرض مرة أخرى ما دامت تناديك. هل حلقك يؤلمك؟ أتريد قرصا للسعال؟ لا، خسارة. لا تغني. ألم يعد من حق الإنسان أن يغني؟ لا. كيف ستنتهي إذن؟ أو تريدها أن تنتهي؟ أنا أريد أن أغني. لا أستطيع أن أمنعك. ماذا فعلت بهذا السلم؟ ألم ترى السلم؟ إنني أتساءل أحيانا عما إذا كنت في كامل عقلي، ثم يمضي التساؤل ويعود إلى ذهني صفاؤه. يا المسيح، إنها تحت الماء. كيف حدث هذا؟ إنها لم تمطر. أي غبي أنا، إنني أنظر من الجانب الغلط. تحت الماء. أي غبي أنا. إنني أتساءل أحيانا عما إذا كنت في كامل عقلي، ثم يمضي التساؤل ويعود إلى ذهني ذاك. هل تريدني أن أحدثك عن قطاع معين أم عن المنظر كله؟ المنظر كله. التأثير العام. دقيقة واحدة. كلوف، هل تعرف ما هي؟ أنا لم أكن أبدا هناك. كلوف، لا، أنا لم أكن أبدا هناك. ماذا؟ أنا لم أكن أبدا هناك. من حسن حظك، كنت دائما غائبا، كل شيء يحدث بدوني ولا أعرف. هل تعرف أنت ما الذي حدث؟ كلوف، ها هل تريدني أن أنظر إلى كوم الزبالة هذا أم لا أجبني؟ أجبني أنت أولا. ماذا؟ هل تعرف ماذا حدث؟ متى؟ أي متى؟ الذي حدث؟ استعمل عقلك، ألا تستطيع؟ ما حق المسيح؟ ما أهمية هذا؟ لا أعرف. عندما جاءتك الأم بيج العجوز تسألك قليلا من الزيت لقنديلها وقلت لها أنت أن تذهب إلى الجحيم، هل كنت تعرف ما الذي كان يحدث لها؟ لا؟ هل تعرف ما الذي قتل أم بيج؟ الظلام زي بلك عندك عكا. كل شيء واضح أمامي كما هو، اذهب وأحضره. شيء واحد الآن. لماذا أطيعك دائما؟ وضح لي السبب. لا، ربما كان التعاطف، نوع من التعاطف الكبير. ليس من السهل أن تعرف، ليس من السهل. لقد سئمت من أحوالنا معا، سئمت وتعبت. ألست جالسا علي؟ لا تتركني هنا. هل أنا في الوسط بالضبط؟ إنك تحتاج الميكروسكوب كي تعرف هذا. أوه، أخيرا. أعطني الكلب. اسكت. أعطني الكلب. خذ هذا الكلب. إنه يضربني. لقد أصبتني بالجنون. أنا مجنون. إذا كان يجب عليك أن تضربني فاضربني بفأس أو بالخطاب. اضربني بالخطاب، لا تضربني بالكلب. بالخطاب أو بفأس. لنكف عن اللعب. أبدا. ضعني في كفني. لم تعد هناك أكفان. إذن دع النهاية تأتي، دعها تأتي في ضجة. قتلها الظلام، وأنا هل أشفق علي أحد أبدا؟ ماذا؟ هل تقصدني أنا؟ إنني أحدث نفسي يا قرد. ألم تسمع أحدا يحدث نفسه أبدا؟ أنا أستعد للاندماج في مناجاتي الأخيرة. أنا أحذرك، سوف أنظر إلى هذه الزبالة حيث أنك أمرتني بذلك، ولكن هذه هي آخر مرة، فلنرى. لا شيء، لا شيء. حسن، لا شيء. يا الحظ السيء. تعقيدات جديدة، أرجو أن لا تكون حيلة. يبدو وكأنه طفل صغير. طفل صغير. سأذهب لأتحقق. سأخذ الخطاب. لا لا، هل يكمن فيه والد جديد؟ إذا كان يوجد فسيموت هناك أو يأتي إلى هنا، وإن لم يكن. ألا تصدقني؟ هل تعتقد أنني أخترع؟ إنها النهاية يا كلوف، لقد وصلنا إلى النهاية. أنا لم أعد في حاجة إليك. أنت حسن الحظ. اترك الخطاف لي. سوف أتركك قبل أن تذهب. قل لي شيئا. ليس هناك ما يقال. بضع كلمات أتأملها في قلبي. قلبك؟ نعم نعم، أتأملها مع باقي الأشياء عندما تأتي النهاية. الظلال، الهمهمات، كل المتاعب، لأنتهي بكلماتك. كلوب، إنه لم يكلمني أبدا، ثم في النهاية قبل أن يذهب كلمني بدون أن أسأله. قال لي: شيئا من قلبك. قلبي؟ بضع كلمات من قلبك. لقد قالوا لي هذا هو الحب. نعم بلا شك. والآن سترون كيف فصاحة ما أسهل الأمر. لقد قالوا لي هذه هي الصداقة. نعم بلا تساؤل لقد وجدتها. قالوا لي هذا هو المكان. قف، ارفع رأسك وانظر إلى كل هذا الجمال، هذا النظام. قالوا لي: دعك من هذا، إنك لست وحشا كاسرا. فكر في هذه الأشياء وسترى كيف يكون كل شيء واضحا وبسيطا. قالوا لي: أي عناية بالغة يلقاها هنا الذين يموتون بجراحهم. كفى، أقول لنفسي أحيانا: كلو، يجب أن تتعلم كيف تتعذب أحسن من هذا إذا كنت تريدهم أن يتعبوا من تعذيبك يوما ما. أقول لنفسي أحيانا: كلو، يجب أن تكون أفضل مما أنت إذا كنت تريدهم أن يتركوك يوما ما. ولكنني أشعر أنني عجوز جدا وبعيد جدا كي أكون عادات جديدة. حسن، هذا لن ينتهي أبدا، وأنا لن أذهب أبدا. وفجأة يوما ما ينتهي الأمر ويتغير كل شيء. لست أفهم أهي التي تموت أم أنا. لست أفهم حتى هذا. أسأل الكلمات التي بقيت: النوم، السير، الصباح، المساء. ليس عندها ما يقال. أفتح باب الزنزانة وأذهب، أنحني لدرجة لا أرى معها إذا فتحت عيني سوى قدمي وبين ساقي أثر صغير من رماد أسود. أقول لنفسي: إن الأرض قد انطفأ نورها، وإن لم أرها قط مضيئة. ما أسهل الذهاب. عندما أسقط سأبكي السعادة. كلوب، لا شيء. كلوب، هذه بالضبط هي طريقة الخروج. أشكرك يا كلوب على كل خدماتك. أنا الذي أشكرك. كلانا يشكر الآخر. بقي شيء واحد، خدمة أخيرة. غطني بالملاءة. ألن تفعل؟ حسنا. لم يبق إلا أن ألعب لعبة النهاية القديمة، خاسرة منذ القدم. العب واخسر وواجه الخسران، فلنرى. نعم يا إلهي، فلنجح هذا. لا تسرع. والآن ارفع القبعة. سلام على أردافنا، ونرتديها مرة ثانية. لعبة خاسرة. امسح ونرتديها مرة ثانية. إننا قادمون، تشنجات قليلة مثل هذه، وبعدها أنادي. الآن قليل من الشعر. لقد صليت، لقد بكيت من أجل الليل، فأتى فهبط. الآن ابكي في الظلام. لقد بكيت من أجل أن يأتي الليل، فابكي الآن في الظلمة. جملة رائعة. والآن لحظات للا شيء، كما كانت دائما. لم يكن هناك أبدا زمن، وها هو الزمن قد انقضى. أغلق الفهم وانتهت الحكاية. هل يستطيع أن ينعى طفله معه؟ كانت هذه هي اللحظة التي أنتظرها. أنت لا تريد أن تهجر طفلك، تريده أن يزدهر بينما تذوي أنت بجواره، تريده أن يكون سلوى حياتك في المليون لحظة الأخيرة. إنه طفل لا يدرك ما يعرفه هو الجوع والبرد والموت، ليتوجهم جميعا. ولكن أنت يجب أن تعرف أحوال الدنيا هذه الأيام. أجل، لقد وضحته أمام مسؤولياته. والآن ها نحن، ها أنا ذا، وفي هذا الكفاية. فلنرى. نعم هكذا. يا أبي، يا أبي، إننا قادمون، وبعد كل هذا ما هي العبرة؟ مرفوض. مع تحياتي. كلو؟ لا، ما دامت هذه هي طريقتنا في اللعب فلنلعب بهذه الطريقة. أيتها الضمادة القذرة، أنت لم يبق غيرك. هكذا أيها السادة تنتهي مسرحية الكاتب الأيرلندي سامويل بيكيت لعبة النهاية، نقلناها لكم من مسرح الجيب، أعدها وقدمها لكم وهبة أبو السعود والشريف خاطر.